السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الممتحنة الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية تبين عظمة الإسلام وعدل هذا الدين، وأن عندنا أصول وثوابت لا نحيد عنها أبدا. السورة تتكلم كما رأينا عن الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، من نحب ومن نعادي. تقدم في سورة الفتح أن في صلح الحديبية اللي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، كان من ضمن الصلح يا إخواني ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته، لا يأتيك رجل من كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترده. هذه الآية لما بين الله وذكر حكم فريقي الكافرين في جواز البر والإقساط للفريق الأول دون الفريق الثاني، لا ينهاكم الله إنما ينهاكم الله، الآيات السابقة قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. جايين منين؟ من عند الكفار. ها؟ والصلح اللي كان بين النبي وما بينهم أن يرد من جاءه من الإيه؟ من المسلمين. فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن، قال فامتحنوهن أي اختبروهن. السؤال هنا يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع المشركين صلح على إن اللي يأتي مسلما يرده، جاءت هذه الآية استثنت من ذلك من؟ النساء. أكثر من وقفة في هذه الآية، يا ترى اللي حصل ده تخصيص ولا نسخ؟ كتير مش فاهمين، اللي مش عارفين علوم قرآن ما يفهمونيش كتير. تخصيص يبقى كان في آية عامة وهذه الآية خصصت هؤلاء من بين عموم الحكم، عموم الحكم اللي يأتي مسلم يرجع، من يأتي مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النساء، يبقى خص النساء من هذا العموم. وبعضهم قال لا، هذه الآية ناسخة، ناسخة لهذا الحكم، يبقى نسخت الحكم اللي قالوه وذكرت هذا الجزء منه. على العموم دي دقيقة من دقائق علوم القرآن، يا ترى هو تخصيص ولا نسخ؟ تفرق معنا تفرق معنا طبعا، لكن مش هندخل في التفاصيل دي. الأمر الثاني، حكم الله، عشان كده في آخر الآية ذلك حكم الله إيه؟ يحكم بينكم. الحكم ده نزل للمسلمين ولا للكافرين؟ مش كده؟ مفروض يعني الكافرين يقولوا ايه؟ احنا اتفقنا على حاجة، احنا مالنا بقى نزلت لكم آية تخصص ولا تنسخ، هو احنا مؤمنين بكتابكم؟ مش كده؟ ده المفهوم بتاع اليومين دول، ده المفهوم بتاع اليومين دول. لكن المفهوم اللي لأجله لم تقل قريش شيئا، يعني كفار قريش ما قالوش احنا مالنا ومالكم، نسخت ولا خصصت، احنا قلنا لكم اللي يجي كذا، ما تكلموش ولا كلمة. ليه؟ لان كان المسلمين يعرفون ما معنى ان الله حكم. ايوه احنا قلنا الكلام ده، لكن نزل حكم من الله ربنا وربكم، والكافرون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الكلام ده على دماغنا وعلى دماغكم وغصب عننا وعنكم، ده كلام ربنا. اليوم مش المشركين، المسلمين ما بيتكلموش بالقوة دي. ليه؟ هان الله في قلوبهم، وهان حكم الله وتشريع الله عندهم، صارت عندهم مسألة أخذ وعطاء وأخذ ورد، وهذا كفر، فإن رد شيء من الشريعة كفر. إذا رد في بلد منتشر فيها الإسلام ولا يجهل مثله ذلك ويرد بعضه يكفر. نازل حكم الله عز وجل، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أبنقبلهم بس بعد اختبار وامتحان، فامتحنوهن، خلص الموضوع. ده ينسخ اللي فات أو يخصص العموم اللي انتوا اتفقتوا عليه، لأنه حكم من؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني إذا حكم الله انتهى الموضوع، هيحكم وينفذ ويطبق هذا الكلام. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما معنى امتحنوهن؟ يعني فما طبيعة هذا الاختبار؟ يعني النبي كان بيختبرهم ازاي؟ ايه الاختبار النبي كان بيوجهه للمرأة اذا جاءت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحلفهن بالله ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة من ارض الى ارض ولا لالتماس دنيا، بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه. عن عبد الله بن ابي احمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله فكلماه فيها. أم كلثوم جات لك أختنا وإحنا عايزين نردها، قال: فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين، وأنزل الله هذه الآية. كيف كان الامتحان؟ يسألها: بالله ما خرجت من بغض زوج، انت متخانقة انت وجوزك وطلعان عينك من جوزك وقرفانة منه فسبت البلد علشان، والله أو بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، مش عجبت مكة فقلت المدينة أحسن فبتحولي، بالله ما خرجت التماس دنيا، واحد موعدك بزواج ولا واحد جاي لك بكذا ولا موعدينك بمال، بيحلفهم على ذلك، بيمتحنهم في هذا الاختبار، بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي جايبك هو كده. طب أنا بدي أسألكم سؤال، لو واحدة جاية عشان هربانة من زوج ولا نفسها تهرب من أرض الأرض ولا بتلتمس دنيا، هتقول له أيوة أنا جاي عشان كده؟ هتقول له إيه؟ لا أنا جاي حبا في الله ورسوله. لكننا لا نؤاخذ الناس ببواطنهم يا أخوان. خلاص أنا استحرفتها بالله، أنت جاية بالله لا هربنا من زوج ولا رغبة في أرض ولا رغبة في دنيا ولا كذا، لا والله ما خلاص نقبل منها الإيه؟ العلانية، ونكل سرها إلى من؟ خلص الموضوع. يعني في ناس تتعب نفسها كتير في الموضوع ده، خلاص هي حلفت أنها جاءت مهاجرة إلى الله ورسوله، وأنها جاءت رغبة في الله ورسوله، وجاءت حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالامتحان مبني على ظاهر، وأما الباطن فنكله إلى الله. هذا هو الامتحان. وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل الامتحان أن يتلو النبي صلى الله عليه وسلم عليهن هذه الآية وتقر بما فيها. المهم في النهاية إن في امتحان وفي اختبار لظاهر أمر هؤلاء النساء. السؤال، إذا كانت هذه الآية في عهد الهدنة اللي بين النبي اللي هي صلح حديبية، فتكون هذه الآية كما سمعتم مخصصة، مش كده؟ تمام؟ أو ناسخة. طيب، ولكن لو كانت قبل الهدنة يبقى خلاص لا نسخ ولا تخصيص ولا غيره، يبقى ما لهاش علاقة بصلح الحديبية. لكن أكثر أقوال العلماء إنها بعد صلح الإيه؟ الحديبية. وهذه الآية أكبر دليل على نسخ السنة بالقرآن، مش كده ولا إيه؟ يبقى السنة المعاهدة، وجاءت الآية القرآنية نسخت الإيه؟ هذا الحكم الوارد في السنة. يبقى في نسخ للقرآن بالسنة، وفي نسخ للسنة بالقرآن، وفي نسخ للقرآن بالقرآن، وفي نسخ للسنة بالسنة. كده انت تعتبر خدت درس النسخ المنسوخ من كتر ما اتكلمنا عنه في الايام في الشروح في دروس التفسير. ده من صور نسخ السنة بالقرآن، واضح؟ طيب، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فايه؟ فامتحنوهن. بعد الامتحان، فإن علمتموهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. دي جملة كده معترضة، انتوا لكم الظاهر لكن الباطن مين الذي يعلمه؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. إنما خلي بالك امتحنكم الله وتعبدكم الله بأن تمتحنوا النساء حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعوة النساء في الرغوب في الإسلام. فإن علمتموهن مؤمنات حسب الظاهر، الإجابة الظاهرة بعد الامتحان الذي أمرتم به، فإن علمتموهن بهذا الامتحان مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هو ده الجزء الايه؟ الناسخ، هو ده المخصص، ما يرجعوش للكفار أبدا. فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني إلى أزواجهن الايه؟ الكافرين. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن هؤلاء المؤمنات حل لهؤلاء المشركين ولا هم يحلون لهن. فالآية دي نص على أنه لا يجوز نكاح المشركات ولا إنكاح المشركين. خلاص، يبقى لا تحل المشركة للمؤمن ولا يحل المشرك للمؤمنة إلا مشركات أهل الكتاب فيحل للمؤمنين. خلاص، المشركة ما هي أهل الكتاب، ما هي مشركة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لكن هذه خصت بجواز نكاحها بنص آية المائدة. خلاص، لكن على العموم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. حرمت المسلمات على المشركين، والكلام ده كان جائز في أول الإسلام. كان في أول الإسلام يتزوج المشرك المؤمنة في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. كان ممكن ينفع واحد مشرك يتزوج إيه؟ يتزوج مؤمنة. لكن بعد صلح الحديبية وقعت المفاصلة واستقر هذا الأمر، لا رابطة إلا رابطة الإيه؟ الإيمان، لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة، لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله. ولهذا في الحديث كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. زينب بنت من؟ بنت مين زي؟ صح بنت النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتوش زينب بنت النبي؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها من؟ أبو العاص ابن الربيع. هي مسلمة وكان أبو العاص لا يزال على الشرك. فوقع في الأسارى يوم بدر. يوم بدر كان ممن أسر المسلمون أبو العاص زوج زينب. انتم ملاحظين الموقف ده ولا مش واخدين بالكم؟ مش عارف شباب الزقازيق مثلنا حدايا، قولوا لي اي حاجه يا اخواني. ها زينب متزوجه مين؟ من فيهم مسلم؟ وزينب دي بنت مين؟ وزوجها مشرك. ده كان في اول الاسلام. قامت حرب بين المسلمين وبين المشركين يوم بدر، فاخذوا اسرى. كم من الاسرى؟ ومراته هناك مسلمة، خلي بالك. قال فبعثت زينب في فدائه، بنفتدي الأسرى بماء، فأرسلت تفتديه بقلادة. قلادة لها كانت لأمها. أم زينب مين؟ خديجة رضي الله عنها. بنات النبي الأربعة كلهم من مين؟ من خديجة. فأرسلت تفتديه بقلادة ذهب. القلادة دي كانت لخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. دي بتاعت مين؟ خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة جدا، هي الذي آزرته وقفت أمامه، وقفت معه في الإسلام بمالها وأيدته وأخذته لورقة. قصة طويلة. أول من آمن من النساء، أول من ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بماله ونفعه الله بمالها. فرأى قلادة خديجة يفتدى بها أبو العاص زوج ابنته زينب. الرقة مش لأنه زوج ابنته زينب، الرقة لأنها قلادة خديجة المسلمة. فقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. شايفين العبارة اللي جاية من القائد الأعلى؟ ها ملاحظين؟ ها مش أطلقوا لها أسيرها، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو قال ينفذ أمر. قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده. كان الصدق حتى في المشركين، مش الكذب اللي انتشر حتى بين المؤمنين، الصدق كان حتى في المشركين. تطلق على انك تبعث البنت، ارسل ابنتها. اليوم ممكن تتزوج اخ ملتحي معه ما معه من كتاب الله على شرط، ولا يوفي بالشرط، لا ده على دين غير الدين، والحرب بينهما. قال له تبعت ابنتي، فبعث ابنته. هذا قبل الإسلام. وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2، إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة 8. كم سنة؟ 6 سنين، من سنة 2 هجرية لسنة 8 هجرية. أسلم بعد 6 سنوات. فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. دي أحكام فقهية مش عايزين نخوض فيها. الشاهد إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وهذا من جمال الإسلام. طيب، قال الله عز وجل وآتوهم ما أنفقوا. الله، فيش حاجة في الإسلام بتضيع. الزوج المشرك ده كان دافع إيه؟ كان دافع مهر، يرجع له مهره. فاهمين كلام يا إخواني؟ شايفين جمال الدين؟ يرجع له المهر. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا الأزواج التي هاجر أو هاجرت زوجته وأسلمت، آتوهم مثل ما أنفقوا. إذا كانوا دافعين 100,000 ادوهم 100,000، دافعين 10,000 ادوهم 10,000. تمام؟ واضح إخواني؟ وإذا قال الشافعي: وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض. الزوج دفع، معطي الزوج اللي دفعه، خلاص. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. فبعد أن كان يجوز أن ينكح المشرك المسلمة، جاء الإسلام وحرم ذلك. طب أنا دفعت ما؟ خذ المهر اللي دفعته. فلا تضيع الحقوق في هذا الدين أبدا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. المسلم بقى الآن هيتزوج مين؟ المسلمة اللي جاءت مسلمة، اللي تركت زوجها الكافر وأسلمت. تمام؟ لا جناح عليكم أن تنكحوهن، لأنها صارت من أهل هذا الدين. إذا آتيتموهن أجورهن. هي مش صيدة، هي مش صيدة، لا، بيدفع لها ما كما كان يدفع لها. مش جاية أسلمت وخايفة من قومها وخلاص يبقى ديت وقع بقى وإيه، ويلا أي حد يتجوز أي حد بأي حاجة، لا لا لا لا، بمهر مثلها تنكح. وبالتالي انت هتفكر في ايه؟ تنفع ولا ما تنفعش، هتزوجها ولا ما تزوجهاش. زي بقول لكم مش صيدة، مش اي حاجة ببلاش ويلا، لا، ده تنكح بمهر مثلها. اللي زيها بتتجوز بكام؟ ب50,000، هتدفع 50,000، ب20,000 هتدفع 20,000. فسبحان الله، حقها محفوظ. يبقى حق الرجل الكافر اللي كان زوجها اخذه، وانت عايز تتزوجها يجوز، ولكن يحفظ ايضا حقها في الايه؟ في المهر. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. اجورهن هنا يعني ايه؟ يعني مهورهن، صدقاتهن، خلاص. بشرط. ايه هو الشرط؟ ان تنقضي عدتها. انتبهوا، والولي ان كان لها ولي، كان لها ولي هنا من المسلمين، واضح. فمن لا ولي لها فوليها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، هل لها عدة أم ليس لها عدة؟ يعني لها عدة، ولا نستبرئ الرحم بحيضة، يعني نتأكد أن الرحم مفيهوش جنين، مفيش حمل، بحيضة واحدة؟ قولان لأهل العلم، خلاص. وإذا كانت لها عدة، فهل هي عدة المطلقة 3 قروء، ولا عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟ قولان لأهل العلم. لا هن حل لهم ولا هن ولا هم يحلون لهن، تأكيد لامتناع النكاح. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. قال الله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ده حكم تاني. يبقى الحكم الأول، امرأة جاءت مسلمة وتركت زوجها الكافر، ند الكافر مهره الذي دفعه، فإن أراد أن ينكحها أحد من المسلمين جاز على أن يعطيها إيه؟ مهرا. خلص الحكم ده. حكم تاني، المسلم اللي تحته مشركة، هناك أسلمت وزوجها هو اللي مشرك، هنا بقى العكس. لو هو مسلم وزوجته مشركة، قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر في القراءة الأخرى، يعني لا نمسك بعصم. عصم جمع ايه؟ عصمة. والمراد هنا عصمة الايه؟ النكاح، عصمة عقد النكاح اللي بيد الرجل. يعني من كانت له امرأة كافرة فليس له بامرأة لا انقطاع عصمتها فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها بسبب أنها إيه؟ مشركة. يبقى اختلاف الدين يقطع هذه العصمة. كان في أول الإسلام ولسه غض طاري كان ده جائز، ثم بعد ذلك نسخ، ما فيش حاجة اسمها مسلم يتزوج مشرك ولا مشرك وينكحها مسلم بعد أن كان جائزا. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا تبقوا، لا تبقوا على امرأة مشركة، لا تبقى في عصمتك، لا تمسك بهذه الكافرة. بإسلامك وشركها انقطع العقد، فرق بينهما، هي تروح لحالها وانت تروح لحالك، لأن السورة كلها في الايه؟ في الولاء والبراء. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الآية دي عامة ومخصصة بمن؟ بالكافرات من أهل الكتاب. لو كانت الكافرة كتابية جاز، لكن غير كتابية لا. يعني الكتابية، الكتابيون اليوم الموجودون هم اليهود والإيه؟ والنصارى. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة، ده قيام الجمهور. يبقى هو أسلم وهي كافرة، هنفرق ما بينهم مباشرة بعد إسلامه؟ ده قول لأهل العلم، لكن جمهور العلماء على أنه لا يتم التفريق إلا بعد ما تنقضي عدتها. يبقى كأن فيه فرصة لها أن تسلم. لو لسه أنت في العدة وأسلمت يبقى ما فيش تفريق بينكما، هذا قول جمهور العلماء. ومن العلماء من قال لا، بمجرد الإسلام يفرق بينهما، بمجرد الإسلام يفرق بينهما، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها، لكن لو كان معقود عليها لا خلاف أن العصمة تنقطع، لا، لأن ما فيش عدة للإيه؟ للمكتوب عليها، للمعقود عليها. فهمين إزاي؟ يبقى إحنا الآن إذا أسلم الرجل والمرأة على الكفر أو على الشرك غير كتابي، يفرق بينهما في الحال إن كان معقودا بها. فإن كان مدخولا بها، من أهل العلم أن يقال يفرق بالحال في الحال، ومنهم من قال أنها إيه؟ يفرق بينهما في نهاية العدة. هذا قول جمهور العلماء. طب أنا دفعت مهر، نفس الكلام. قال واسألوا ما أنفقتم، ترد عليه مهره، ترد عليه يعني اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. فجاءت هذه المرأة، حدا من اثنين، هو دخل في الإسلام وهي مشركة، نفرق. طيب لو هي كانت مسلمة وارتدت، هي مسلمة وإيه؟ وارتدت، نفس الحكم، صارت كافرة. يبقى سواء كانت كافرة أصلية أو كافرة مرتدة سيفرق بينهما، لأن الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. قال المفسرون كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار المسلمين وأسلمت ردوا مهرها إلى زوجها الإيه؟ الكافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما، كل واحد يأخذ مهر بتاعه. طيب ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لما نزلت هذه الآية كان عمر يومئذ تحته امرأتان ولم تسلم، أسلم عمر والاثنين لسه كافرات، تمام؟ فطلق عمر يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان كان لسه على الكفر، وتزوج الأخرى صفوان بن أمية. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. شفت الاستجابة لأمر الله؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ده متزوج اثنين، مع السلامة، خلاص الآية نزلت، ده متزوج أروى بنت ربيعة، مع السلامة، ها مفيش مساومة، الآية نزلت حكم الله، قال الله عز وجل ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، طالبوا بما أنفقتم على أزواجكم التي ذهبن إلى الكفار، تمام، وليسألوا ما أنفقوا لأجل ما أنفق على الزوجة التي جاءت إلى المسلمين. ذلكم أي ذلكم الحكم، ها، حكم الله، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يبقى مصدر الحكم منين يا إخواني؟ عند الله. ويكفي أن يسمع المسلم أن هذا حكم الله فلا جدال ولا مراء، يستقيم على ذلك ويوقن أن مرده إلى الله سائله عن ذلك والله عليم حكيم. أنت موقن أن اللي حكم الله عز وجل هو عين العلم وعين الإيه وعين الحكمة، أن الذي حكم به هو العليم الحكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لما نزلت الآية السابقة قال المسلمون رضينا بحكم الله، قال المسلمون رضينا بحكم الله، فأبى المشركون، أبى المشركون، فلما أبى المشركون نزل قول الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، انت دافع المهر ده في ايه؟ في الزوجة لكي يحصل بينك وبينها جماع ونكاح، عقد نكاح، ففاتتك الزوجة إلى الكفار، اللي انت دافع فيه فلوس اللي هو الزوجة دي راحت للكفار. وصلت الآية؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني الشيء اللي دفعناه من المهر، إن فلت منكم أحد من النساء إلى الكفار ارتدت المسلمة، فعاقبتم، يعني حصلت بينكم وبين هؤلاء الكفار، المرأة دي هربت إلى أمريكا وجينا إحنا غزونا أمريكا وبيننا وبين أمريكا حرب وغنمنا، أخذنا غنائم، أول ما ناخد الغنائم ندي الرجل ده حق، فهمتها؟ ما هو الطبيعي المفروض ذهبت إلى الكفار خلاص الكفار يدونا المهر اللي الرجل ده دفع، جاءت مسلمة المسلمين يدوا للكافر ده المهر اللي هو دفعه، الكلام ده عدل ولا مش عدل؟ طيب جم هم ما وفوش بهذا، ما ادوناش المال اللي الرجل ده دفعه مع أول غزو وأول غنيمة، خلي بالك، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما، نقرأ الآية تاني، أنا متأكد أن كثير من المتعلمين بيقرأوا الآية مش فاهمينها. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ارتدت المسلمة، فاتكم المهر اللي دفعته وفاتنا وراح فين؟ إلى الكفار، فعاقبتم، عاقبتم مين؟ ما هي ذهبت إلى المشركين إلى الكفار، فعاقبتم الكفار وغنمتم منهم، ها؟ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، اللي مراته ارتدت ديت، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فهمتوا؟ كان دافع المهر 50,000 نرجع له من الغنائم أول حاجة 50,000 بتاعه. واتقوا الله، طبعا هذه الآية منسوخة انقطع حكمها بعد فتح مكة، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم فإن الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك. يا سلام، بخاطبنا بخطاب الإيمان، إذا كنتم مؤمنين اتقوا الله ونفذوا هذه الأحكام. قال مجاهد: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهب إليهم مثل نفقته عليه. دي صورة ثانية، يبقى إما ناخدها من الغنائم، وإما لو جاءت واحدة مسلمة من عند الكافرين مش هنديكم مهر غير ما تدفعوا مهر الايه الاولى. يعني أيا كانت صورة المعاقبة، اللفظ القرآني جامع، فعاقبتم سواء بغنيمة أو بمعاملة الايه المثل، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لأن الذي يحرك أهل الإيمان هو الإيه؟ هو الإيمان. فبيخاطبهم الله سبحانه وتعالى بخطاب الإيمان. نكتفي بهذا القدر. يبقى احنا خدنا اليوم كم آية؟ آيتان في نكاح. ركز، المشركة خلي بالك، وارتداد المسلمة، إن الزواج فيه ولاء وبراء، فمن الولاء والبراء في الزواج أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة ولا لمشركة أن ينكح مسلم، هذا على الإطلاق. ثم استثني من بين ذلك نكاح الكتابيات لا إنكاح الكتابيين، فلا يجوز إنكاح الكتابي، بل تنكح الكتابية ينكحها المسلم، ولكن هذا بالضوابط التي وردت في سورة المائدة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.